بسم الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن بينا في الجمعة الماضية مكانة القلب من الإنسان، وأنه لا ينفع العبد ولا ينجيه من هول المطلع وسوء المنقلب إلا أن يلقى الله تبارك وتعالى بقلب سليم، من أمراض الكفر والنفاق والخصال المذمومة والملكات المشؤومة، قلب محشو بالإيمان قذف الله عز وجل فيه من نوره، فأشرقت أنواره وأضاءت أركانه، وأقبلت عليه وفود الخيرات من كل مكان، وانقشعت عنه حجب الشهوات والشبهات، فآثر رضا الله تبارك وتعالى ومحبته على كل رضا أحد ومحبته. وخلاف هذا إذا أظلم القلب وانطفأ سراج الإيمان فيه، صار بيتا وموطنا للشيطان الرجيم، تمكن منه غاية التمكن، وأقبلت عليه سحائب البلاء والشر من كل ناحية، فما شئت من بدع وضلالات وجهالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فصاحبه يجوس في حنادس الظلام واقفا مع شهواته وملذاته، لا يبالي أسخط ربه عليه أم رضي عنه، فإن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. الدنيا تسخطه وترضيه، واتباع الهوى يصمه عن الخير والهدى والبر والرشاد ويعميه، لا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان رجيم. فالهوى إمامه والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. فيا عجبا للناس يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. وذكرنا أنه لا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض التجريد والإخلاص. وانتهينا إلى ذكر صفات القلب السليم والدلائل الواضحة على سلامته وصحته، فذكرنا منها الاستسلام لله تبارك وتعالى، والانقياد لحكمه وتحكيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الرضا التام بذلك، وانشراح الصدر له وقرة العين به. ولك أن تتصور هذا المعنى في حال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. يقول عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فإنه الآن أنت أحب من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. فعمر رضي الله تعالى عنه أجاب أولا بمقتضى فطرته وجبلته، فإن النفوس جبلت على حب نفسها وإيثار ذلك على محبة كل أحد. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. وهذا محض الجبلة والفطرة التي فطر الناس عليها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. ما أصعبه من اختبار، وما أشده من حكم نزل على قلب عمر رضي الله تعالى عنه. فما لبث أن فكر فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نازلا على حكمه راضيا مختارا منشرح الصدر قرير العين: الآن يا رسول الله. فأجاب أولا بفطرته وجبلته، ثم فكر في الأمر فعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون أحب إليه من نفسه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سبب نجاتها من المهالك والعطب. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، عرفت حقيقة الأمر فنطقت بالحق الذي يجب أن يقال. وهذا منتهى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا كذلك من علامات صحة القلب إتقان العمل مع الشعور بالتقصير واستعظام الذنوب وإن دقت، والخوف من علام الغيوب ومن زيغ القلوب. وذكرنا من الأدلة ما يبين هذا بوضوح وجلاء، ويكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، وليؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يصومون ويتصدقون ويصلون ويسارعون في الخيرات ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم يقول أحد الصالحين متى رضيت نفسك وعملك لله متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به فاعلم أنه غير راض به ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى لله تعالى نفسه وعمله فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها وكلما صح القلب فإنه لا يرضى أبدا بعمله مهما كثر وعظم ولكنه يستشعر النقص دائما ليتزود من طاعة الله عز وجل والقرب منه سبحانه تباركت أسماؤه وعظمت صفاته ونضيف إلى هذه الصفات والعلامات فمن علامات صحة القلب كذلك طمأنينته وخشوعه وسكونه عند قراءة الكتاب العزيز مع التأثر به ومحاولة التخلق بأخلاقه قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبكت الله عز وجل حال المعرضين بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا ينشغل عن تدبر آيات الله عز وجل إلا من أغلق قلبه وأغلف فلا يبصر الحق ولا يدركه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى من يقوم الليل بآية واحدة يرددها ويبكي حتى بزوغ الفجر مقتبسين ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ألا إن من كان قبلكم يعني من أصحاب القلوب السليمة والأفئدة النيرة البصيرة ألا إن من كان قبلكم رأوا القرآن الكريم رسائل من الله جل وعلا إليهم فنعم المرسل والمرسل رأوا القرآن الكريم رسالات وخطابات أرسلت من الله جل وعلا إليهم فهم يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وحشرنا معهم رأوا القرآن الكريم رسائل من الله جل وعلا إليهم فهم يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار وفي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع في آخرها، فمضى فافتتح سورة النساء ثم افتتح سورة آل عمران يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله عز وجل، ولا بسؤال إلا سأل الله تعالى، ولا بتعوذ إلا تعوذ الله عز وجل منه. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، والمفصل يبتدئ من سورة قاف حتى نهاية القرآن العظيم. يقول له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال له: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن هذا كهذ الشعر، أي في حفظه وتناوله بسرعة فائقة. هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا دخل، يعني القرآن إذا دخل في القلب فرسخ فيه نفع. كأنه رضي الله تعالى عنه يقول: لا ينفع القرآن، لا ينفع القرآن أحدا إلا إذا رسخ في قلبه واستقر في وجدانه، أما إذا قرأه قراءة عابرة أو مر عليه مر الكرام دون تأمل وتدبر فإنه لا يكاد ينتفر به، ولكن إذا دخل القلب فرسخ فيه نفع. ولهذا يقول رضي الله تعالى عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر البقل، أي لا تقرؤونه بسرعة دون تدبر وفهم لمعانيه ووقوف عند حدوده وعمل بما فيه. لا تهز القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر البقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، فإن سليم القلب صحيح الفؤاد لا ينشغل متى ينتهي من ورده، ولكن يكون همه إذا افتتح السورة بعد الاستعاذة بالله عز وجل، يكون همه وشغله الشاغل: متى أتعظ بما أقرأ؟ متى أفهم عن الله عز وجل خطابه؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ فإن تلاوة القرآن الكريم عبادة من أفضل العبادات، وقربة من أجل القربات، لا تصح مع الغفلة أبدا، وبالله تعالى التوفيق. من علامات صحة القلب كذلك أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، قد أتى إلى هذه الدار غريبة يأخذ منها حاجته ويعود إلى موطنه الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، نسأل الله تعالى من فضله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة

ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، أي المؤمن الصادق صحيح القلب سليم الفؤاد، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووعد الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه ومنته صاحب الشكر بالزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فصاحب القلب السليم يعلم أن اختيار الله عز وجل له في كل الأحوال خير له من اختياره لنفسه، بل إنه يستدل بقدر الله تبارك وتعالى على الله عز وجل، ويهتدي بالضراء والسراء إلى الله عز وجل طريقا، كما قيل: إذا مسني قدر بكره أو رضا، إذا مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به، ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك سبيلا، ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك سبيلا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا، إني وجدتك في البلاء رفيقا. ومن نذر هذا الأمر لا يكاد يسقط بقدر الله عز وجل ولا يتذمر منه بحال، لأنه علم أن الله عز وجل وأيقن أن مولاه وخالقه سبحانه وتعالى أولى به منه وأرفق به منه: إلا وجدتك في البلاء رفيقا. ومن علامات صحة القلب كذلك أن يكون همه واحدا في الله جل وعلا، أن يكون همه واحدا في الله جل وعلا. فوالله ما طابت الدنيا إلا بطاعته ومحبته، ولا طابت الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. يقول أبو الحسين الوراء رحمه الله تعالى: حياة القلوب في ذكر الحي الذي لا يموت، حياة القلوب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله جل وعلا لا غير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، كفاه الله سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فمن جعل الله عز وجل همه الأوحد كشف الله تبارك وتعالى ما به من قربات، وأزاح عنه ما وقع فيه من شبهات وشهوات، فإنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه جل وعلا. والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يقول: من أرضى الله تعالى بسخط الناس رضي الله عز وجل عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكما أسلفنا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها سبحانه تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يجعل همه الأوحد وشغله الشاغل الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بالله عز وجل أحدا تركه وشريكه أو وشركه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يسأم ولا يمل من طاعته وخدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. من علامات صحة القلب ألا يفطر اللسان عن ذكر الواحد الديان سبحانه جل وعلا، ولا يسأم العبد من طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يأنس بغيره إلا بمن يذكره به ويدله عليه ويذاكره بهذا الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره بالحي والميت، فقال: مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وإذا مات القلب فأي حياة تنفع الإنسان، وما لجرح بميت إيلام. ولا ينفع عند الله تبارك وتعالى ولا يستجيب للنصح والإرشاد إلا من كان قلبه حيا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فحي القلب هو الذي لا يسأم من ذكر الله وطاعته، ولا يأنس إلا بذكره وبمجالسة من يعينه على ذلك ويدله على الخيرات. من علامات صحة القلب أن يشتاق العبد دائما إلى طاعة الله، كما يشتاق المحب لحبيبه، وكما يشتاق الجائع والظمآن للطعام والشراب، بل أكثر. يشتاق المؤمن صحيح القلب سليم الفؤاد لطاعة الله عز وجل دوما أكثر من شوق المحب لحبيبه، ومن اشتياق الجائع والظمآن للطعام والشراب. فإن هذه اللذات تفنى ويبقى طاعة الله رب الأرض والسماوات سبحانه جل وعلا. من علامات صحة القلب كذلك أن يكون الإنسان شحيحا بوقته، أن يضيع في غير فائدة أشح من أحرص الناس بماله. انظر إلى الشحيح بماله كم هو حريص عليه، خائف من ضياعه. كذلك يجب على المسلم، أو كذلك يكون المسلم صحيح القلب زكي الفؤاد، خائفا على ضياع وقته أشد من خوفه على ضياع ماله. فإن ضياع الوقت يقطعه عن الله عز وجل، والموت يقطعه عن الناس وعن الحياة الدنيا، فأيهما يستحق التفكير ويستحق النظر فيه والعمل لتحصيله؟ من علامات صحة القلب أن يكون الإنسان أحرص على تصحيح العمل منه من العمل نفسه. يكون اهتمام صاحب القلب الزكي والفؤاد التقي بتصحيح العمل أكبر من اهتمامه بالعمل نفسه. فإن الله تعالى لا ينظر إلى حجم الأعمال، وإنما ينظر إلى صفتها وكنهها، هل أتي بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه أم لا. فيحرص فيها، أي في الأعمال، على الإخلاص والمتابعة والإحسان، ويشهد منة الله عز وجل عليه فيها، ويشهد تقصيره في حق الله تبارك وتعالى. يبني أعماله على الإخلاص والمتابعة والإحسان، وينظر منة الله عز وجل عليه إذ وفقه إلى العمل الصالح، ولولا ذلك ما فعله أبدا، ويشهد تقصيره في هذا العمل على النحو الذي أسلفنا. وجملة القول أن صاحب القلب السليم لا هم له، أو كل همه في الله، حبه كله لله، حياته ومماته، نومه ويقظته لله جل وعلا، سره وعلانيته لله تبارك وتعالى، لا يأنس إلا به، ولا يركن إلا لمن يحبه ويرضاه، ولا يصاحب إلا من يدله على مولاه ويذاكره به ويشجعه على طاعته ويحثه على اغتنام الحياة في الخيرات. أشهى حديث إليه حديث ربه جل وعلا، لا يسأم من تلاوته ولا من سماعه، قلبه معلق بالله عز وجل، معلق بالصلاة، معلق بالمساجد. ولهذا ذكروا كذلك من علامات صحة القلب أن الإنسان إذا دخل في الصلاة، إذا دخل صاحب القلب السليم في الصلاة، ذهب عنه همه وغمه في الدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته وانشراح صدره وقرة عينه وسرور قلبه، على نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فكيف تصح قلوب أقوام وتسلم وقد آثروا على الصلاة غيرها وأخروها عن مواقيتها لأسباب تافهة وعلل ساقطة؟ فرب إنسان أخر صلاة الجماعة وحرم نفسه من شهود الخير فيها لمباراة تقام أو شغل لا يقربه إلى الملك العلام، فكيف يكون صاحب هذه الأفعال صحيحا سليما؟ لا يمكن والله. وبقدر فقد الإنسان لهذه الصفات يكون مرض قلبه وقساوته، يكون مرض قلبه وقساوته. كلما فقد الإنسان من هذه الصفات شيئا كان في قلبه من المرض بحسب فقده لهذه الصفات. كلما فقد الإنسان صفة من هذه الصفات الظاهرة والدلالات الواضحة على صحة القلوب وسلامتها، فقد من صفاء قلبه ورقته بحسب ذلك، وكان في قلبه من المرض ما يكافئ فقده وخلو قلبه من هذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وأفئدة زكية سليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.